بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الصنعاني رحمة الله تعالى عليه قال: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له. وسبق الكلام على الدعاء والتفصيل فيه. قال: والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. والنداء هو تابع للدعاء على التفصيل السابق. قال: والاستعانة بالله وحده. والاستعانة هو طلب العون. الاستعانة هو طلب العون، لأن السين والتاء إذا وجدت في الكلمة فغالبا إذا كانت زائدة فغالبا تدل على الطلب، تدل على الطلب. فالاستعانة أي طلب العون، طلب العون، هذا هو معناها. والاستعانة من الأمور ومن كذلك العبادات الشرعية المطلوبة للعبد، أن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين. فقدم إياك وهو حقه التأخير ليفيد الحفظ، أي لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. وكما جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. كذلك هذا يفيد الحفظ، إذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعن بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الاستعانة، وهذا أدلته من الكتاب ومن كذلك السنة، وهو من الأمور التعبدية الذي لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: إذا كانت الاستعانة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فيرحمه الله، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر، وتعاونوا على البر والتقوى؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. فالجواب أن الاستعانة المطلوبة بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى هي الاستعانة التي تتضمن تفويض الأمر، وتتضمن الخشوع والذل والخضوع، وكذلك تتضمن كل أنواع الذل والخضوع الشاملة لذلك من التفويض ومن التدبير ومن النفع والضر. فهذه لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فإن هذا المعنى إن صرف لغير الله سبحانه وتعالى كان من الشرك الأكبر، المخرج من الملة، المخرج من الملة. فإن أحد من الخلق استعان بغير الله سبحانه وتعالى، يعني فيه من الخضوع ومن الذل، وفيه كذلك من اعتقاد التدبير والنفع والضر المطلق لغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه المخرج عن ملة الإسلام، عن ملة الإسلام. لكن الحديث والآية السابقان يدل على وجود العون والاستعانة وطلب الاستعانة من بعضنا بعض، لكن ليس على هذا الوجه، ليس على هذا الوجه. فالاستعانة من المخلوق للمخلوق الآخر إذا كان خاليا من ذلك، وكان المخلوق قادرا أن يعينك على ذلك، فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز. وإن كان المخلوق لا ليس بيده، وإن كان يقول القائل: أنا لا أعطي المخلوق من التذلل والخضوع، وكذلك لا أعتقد فيه تدبير الأمر وغير ذلك، لكن أنا أستعين به على إنزال المطر والغيث، على إنزال المطر والغيث، فهذا النوع من الشرك، هذا النوع من الشرك، لأنه استعان بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله. فالاستعانة لابد أن يكون ذلك المستعين أنت به، لابد أن يكون بيده النفع في ذلك الأمر، في ذلك الأمر، ليس على الإطلاق، أو بيده دفع الضرر عنك في ذلك الأمر وليس على الإطلاق. فهذا هو، هذا من الأمور الجائزة، هذا من الأمور الجائزة. فإن كان الاستعانة في لشخص، وهذا الشخص لا يقدر على هذا الأمر بعينه، أنت تستعين مثلا بإنسان مشلول، أو تستعين بإنسان مربوط بالحبال ومكبل بالحبال، وتقول له: أعني، أنت في البحر قد غرقت، وتقول له: أعني. فهذا النوع، هذا النوع لا شك أنه مما يقدر عليه العباد، هذا النوع وهو الإغاثة مما يقدر عليه العباد. لكن استعانتك بهذا الشخص بعينه الذي لا يستطيع أن يعطيك ولا أن يفعل لك شيئا، هذا النوع على قسمين، هذا النوع على قسمين. فإن كان المستغيث أو كان المستعين بذلك المقبول والمربط أو المشلول، إن كان يعتقد أن هناك قدرة خفية وأن هناك تصرف خفي في هذا المشلول أو هذا المربوط ويستطيع أن ينبيك، فهذا شرك، هذا شرك وهو من الشرك الأكبر، وهو من الشرك الأكبر. وإن كان ذلك المستعين فلا يقول بذلك ولا يقول بيده تصرف ولا قدرة ولا شيء، فهذا من اللعب والاستهزاء والسخرية واللغو، وليس هو بشيء، وليس هو بشيء. إذن الاستعانة تكون على أقسام، الاستعانة تكون على أقسام. فإن كانت الاستعانة فيها من الأمور المتضمنة للخضوع والذل والتدبير والنفع والضرر المطلق، فهذا لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وهذه هي الاستعانة التي تسمى العبودية. فإن كان الأمر هذا مصروفا لمخلوق كان هذا ليس بعبودية، بل هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، ليس بجائز بل من الشرك الأكبر، لأنه صرف لغير الله. فإن كان الذي تستعين به مما يقدر أو ممن يقدر على إنجاز مهمتك فإنه هذا من النوع الجائز، هذا من النوع الجائز. وإن كان ذلك الذي تستعين به لا يستطيع أن ينجز لك ما تريد منه، فننظر إلى الحالتين السابقتين، إلى الحالتين السابقتين. فإن كان يعتقد أن فيه تصرف خفي وفيه قدرة خفية يستطيع أن يفعل وهو في الظاهر لا يستطيع، فهذا من الشرك الأكبر. وإن كان لا يعتقد فيه شيئا كان من اللغو والسخرية والاستهزاء لذلك المستعين، لذلك الذي استعان به. واضح إن شاء الله الكلام؟ طيب. قال واللجؤ إلى الله، في بعض النسخ واللجوء، اللجؤ أو اللجوء بمعنى واحد، وهو بمعنى الاعتبار والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال واللجؤ إلى الله والنذر والنحر له تعالى، كذلك النذر، النذر من العبوديات التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ومعنى النذر أن الإنسان يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه عليه الشرع، لم يوجبه عليه الشرع، كأن يقول القائل إذا شفى الله مريضي لأصومن سبعا من الأيام، لأصومن سبعا من الأيام، هذا نذر، هذا نذر أوجبه الإنسان على نفسه إن شفى الله تعالى مريضه. فإن شفى الله تعالى مريضه وجب عليه صيام السبعة الأيام، وهذا الإيجاب ليس من قبل الشرع، وإنما الإنسان هو الذي أوجب لنفسه ذلك الأمر، فكان عليه واجبا إن حقق الله تعالى مطلوبه، إن حقق الله تعالى مطلوبه. والنذر كما تعلمون عبادة من العبوديات، لقوله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، هذا مدح وثناء من الله سبحانه وتعالى للذين يوفون بالنذر، والثناء والمدح لا يكون إلا في عبودية. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة ولا نذرتم من نذر، وما نذرتم من نذر إلا أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. فقوله سبحانه وتعالى فإن الله يعلمه، هذا العلم متعلق بالجزاء، متعلق بالجزاء، لأن الله تعالى إذا كان قد أخبر بأنه يعلم بذلك فإنه يريد أن يفرح العبد بأنه سبحانه وتعالى سوف يجازيك على ذلك، والمجازاة لا تكون إلا على طاعة وعلى كذلك عبودية. فمن صرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى، كأن يقول القائل لئن شفى الله الولي فلان مريضي فعلي أن أنذر له كذا وكذا إلى غير ذلك من الألفاظ، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. قال والنحر له تعالى، كذلك النحر من العبوديات، كذلك النحر من العبوديات، والنحر بمعنى الذبح، وإن كان النحر يطلق على الإبل، على ذبح الإبل فيقال له نحر، وما عدا الإبل يقال له ذبح، يقال له ذبح على وجه مخصوص معروف، لكن يجوز أن يقال في غير الإبل نحر، وفي الإبل يقال ذبح. هذا جائز عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. والذبح كذلك والنحر من العبوديات، من العبوديات التي اختص الله تعالى سبحانه بها لنفسه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فما معنى النسك؟ معنى النسك هو الذبح والنحر، معنى النسك هو الذبح وكذلك النحر، فهو عبودية من العبوديات. وجاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغيره، لعن الله لمن ذبح لغيره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان قد ذبح أو من حصل منه ذبح بهذا المعنى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى على وجه التعظيم وكذلك على وجه القربة، يكون من أنواع الشرك، لأن الذبح على وجه القربة والعبودية لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإن فعل العبد لغير الله كان من أنواع الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فإن فعل الإنسان النحر والذبح لله سبحانه وتعالى قربة وعبادة، لكن ذهب يذبح عند القبور وأماكن الشرك، هذا الذبح ما حكمه؟ هذا الذبح بدعي، هذا الذبح بدعي، ويخشى على صاحبه، ويخشى على صاحبه أن يكون هذا من وسائل وأسباب الشرك، من وسائل وأسباب الشرك. فإن كان الذي يذبح لضيف جاءه فأكرمه بذبح، أو اشتهى الإنسان أن يأكل فذبح، أو احتاج الإنسان فذبح ليبيع، فهذه كلها من الأنواع الجائزة، هذا كله من الأنواع الجائزة، إلا ألا يكون مصحوبا بقربة ولا كذلك عبودية لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله. الخضوع قد سبق، والقيام تذللا، هذا لا يجوز إلا لله. الإنسان قد يقوم للضيف فيصافحه ويقوم بخدمته، لكن ليس على وجه التذلل والتقرب والعبودية، وإنما من باب الإكرام، وكذلك من باب ما شرعه الله تعالى من القيام بواجب الضيف إلى غير ذلك. فهذا من الأنواع الجائزة، فلا يكون مصحوبا بقربة ولا عبودية ولا تذلل. قال: والركوع والسجود، هذا كذلك من العبوديات الواضحة المفهومة، أن الركوع والسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: والطواف، كذلك الطواف جعله الله تعالى عبودية خاصة لبيته العتيق، لبيته العتيق. فالطواف من هذه الحيثية يكون يعني عبادة وعبودية لله سبحانه وتعالى، يجازي بها الله سبحانه وتعالى بالطواف لذلك العبد. فإن طاف الإنسان حول قبر أو مشهد أو قبة وقال هذا الطواف لأن هذا صاحب القبة أو المشهد إلى غير ذلك ينفع وكذلك يدفع إلى غير ذلك من هذه الأمور، فهذا من الشرك، ماذا؟ الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فإن قال أنا أطوف وأعتقد بأن الله تعالى هو الدافع وهو النافع إلى غير ذلك، لكن أنا أطوف حول القبر أو المشهد أو القبة لكونها سبب لقلبي المنفعة من الله سبحانه وتعالى، كان هذا من المحرمات، كان هذا من الأمور المحرمة التي هي من وسائل الشرك. وبعض أهل العلم من يقول هو من الشرك الأصغر، بعض أهل العلم يقول هو من الشرك الأصغر. قال: والتجرد عن الثياب، يعني خلع الثياب، ومعلوم بأن التجرد عن الثياب لا يكون إلا في النسك في الحج والعمرة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن تجرد عن الثياب للاغتسال أو إلى غير ذلك من الأمور المباحة، ماذا يكون حكمه؟ هذا جائز، لأنه ليس فيه قربة ولا تعبد، ليس فيه قربة ولا تعبد. قال: والحلق والتقصير، أي للشعر، الحلق والتقصير للشعر، فهذا كذلك لا يكون إلا قربة وعبودية إلا في النسك في الحج والعمرة. فمن جعلها لغير الله سبحانه وتعالى قربة وعبودية كان من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فإن كان الرجل حلق وقصر لأذى في رأسه أو لأمر مباح غير ذلك، فهذا من الأمور الجائزة، هذا من الأمور الجائزة الذي ليس فيها شيء ما لم يخالف ذلك تعظيما أو قربة أو عبودية لغير الله سبحانه وتعالى. قال: كله لا يكون إلا لله عز وجل، ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابدين. إن فعلت هذه الأمور لولي أو نبي أو غير ذلك هذا صار إلها باعتبار من؟ باعتبار العابدين له، باعتبار العابدين له، ولا يقال له إله مطلق لا، وإنما صار إلها باعتبار أنه جعل إله واتخذ إله من قبل أناس، فقيل في ذلك بأنه إله من دون الله سبحانه وتعالى على هذا النسبة وعلى هذه العلاقة. قال سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، يعني من صرفت له العبادة يقال له إلها كان من كان. قال وصار العابد بهذه العبادة أي التي صرفها لغير الله، قال أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله وإن أقر بالله وعبده. ما معنى وإن أقر بالله؟ إيه الربوبية. قال فإن إقرار المشركين، وما معنى عبده؟ الألوهية، يعني بمعنى ماذا؟ صرف لله شيئا وصرف نحوه لغير الله سبحانه وتعالى. وسبق أن المشرك يقال له بأنه عابد لله لكن ليس بموحد. قال فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك لا يقبل عملا شورك فيه غيره، يعني أعطي لغيره من ذلك العمل العبودية. قال ولا يؤمن به من عبد معه غيره، هذا أمر واضح. قال رحمة الله تعالى عليه إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم. نعم ها متذللين طيب ينفع عندكم هكذا طيب، يعني كان القيام مصحوب بماذا؟ بالتذلل والخضوع والتواضع، هذا يكون من باب العبودية وصرف شيء من العبودية لغير الله. قال في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا أي الربوبية لأنه نافاه فعلهم الذي هو الشرك في العبودية. قال فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية، فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، هذا الذي يريد له الثواب والأجر وكذلك قبول الأعمال، أنه إذا أقر بالربوبية عليه ويلزمه الإقرار بالعبودية. قال فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار أي بالربوبية باطل، يعني فاسد، الباطل بمعنى الفاسد، فصار إقراره بالربوبية أمر فاسد لأنه نافته، أي الإقرار بالربوبية نافته عدم الإقرار بتوحيد الألوهية. إلى هنا سبحانه. Thank you.